لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعاود درسنا من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، قال: ثم تسل روحه بلا ألم. قال: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله عز وجل. هذه الفقرة من حديث المؤلف هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وهذا جزء من المسائل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وجاء في الشرح من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: قوله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، قال: يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره وتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر النكير. قال: فيسألانه، وهذه هي الفتنة في القبر، وهي أشد على الميت، إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعده، وإن لم ينج من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له. يسألانه عن ثلاث مسائل: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. وأما المنافق فيقول: ها ها لا أدري. قال: ثم يقولان له: ما دينك؟ قال: فالمؤمن يقول: ديني الإسلام. أما المنافق والمرتاب فيقول: ها ها لا أدري. قال: ثم يقولان له: من نبيك؟ قال: فالمؤمن يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فيقول: ها ها لا أدري. قال: فالمؤمن يوسع له في قبره، ويفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها أو من روحها وطيبها، وينعم في قبره. والكافر والمنافق يضيق عليه قبره، ويفرش من النار، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من فتنة القبر ومن عذاب القبر. فهذه هذا أول جزء من عبارة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يتعرض له الشارح، وهو قوله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. وهذه العبارة يقصد بها الإشارة إلى قضية الإيمان بفتنة القبر وسؤال القبر، وهذه مسألة مهمة وخطيرة، وإلا فقد أنكر ذلك طوائف من الناس، منهم من يتدينون بدين الإسلام، ومنهم من غير من يتدينون بدين الإسلام. فقد أنكر ذلك الفلاسفة أو طائفة من الفلاسفة، وأنكر ذلك الملاحدة، وأنكر ذلك بعض المعتزلة، وأنكر ذلك الخوارج، فقالوا أنه لا يثبت عذاب القبر، ولا تثبت فتنة القبر. وأرجع ذلك إلى الأسباب المادية كما يأتي الإشارة إلى ذلك في موضعه. فقضية فتنة القبر وعذاب القبر وسؤال القبر هذه قضية من قضايا العقائد عند المسلمين، فواجب على المسلم أن يؤمن بذلك إيمانا جازما لا شك فيه، مع أن الأدلة التي جاءت في القرآن على فتنة القبر ليست أدلة صريحة، لكن جاءت السنة بالأدلة الصريحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك فالأدلة على ثبوت هذه المسألة، وهي مسألة يعني حساب القبر أو فتنة القبر. وهنا مسألة تأتي على هامش الحديث كفائدة، وهي هل سؤال القبر مختص بالأمة الإسلامية وحدها، أم أن هذا يعم الأمم جميعا؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، والعلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. من بين الأقوال التوقف، يعني ثلاثة أقوال من بينها التوقف، يعني تفصيلها بقى ها؟ بقول ثلاثة أقوال من بينها التوقف، يبقى الثلاث أقوال عبارة عن ماذا؟ تمام، يعني خاصة بأهل الإسلام، عامة للناس جميعا التوقف. دي ثلاث أقوال في المسألة. فطائفة من أهل العلم قالوا بالتوقف، وهذه طائفة قليلة، وطائفة من أهل العلم قالوا هو مختص بالأمة الإسلامية، وهذا ضعيف أو مرجوح يعني. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، وفي رواية تسأل في قبورها، فقالوا بهذا الحديث هو مختص بهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالإشارة قال إن هذه الأمة. والطائفة الثالثة وهو القول الأرجح بل هو الصحيح أنها عامة، أي أن مسألة فتنة القبر أو أن فتنة القبر عامة، يعني ليست مختصة بالأمة الإسلامية وحدها، بل بالأمم جميعا، بل بجميع الملل، وإن السؤال على كل ميت، السؤال يكون على كل ميت. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض القبور فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتا فقال وأشار إلى القبور: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. فدل على أن فتنة القبر تكون لغير المسلمين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وهو الحديث الذي فيه يحكي النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل المؤمن والرجل الفاجر أو الرجل الكافر كما في لفظ، فقال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيكم؟ فدل الحديث على أنه كذلك يسأل غير المسلمين. وعليه فالصحيح أن فتنة القبر تعم الأموات جميعا، فكل ميت لابد أن يسأل في قبره عن هذه الأمور الثلاث: عن ربه ونبيه ودينه الذي ينتمي إليه. أيضا الحقيقة أيضا من الفوائد المتعلقة بهذه المسألة أيضا نتعرض لها، وهي مسألة فتنة القبر، فيها نعيم وفيها عذاب، فيها نعيم وفيها عذاب. أما المنعمون أما المنعمون في قبورهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. فهؤلاء بلا شك عند أهل السنة لا ينقطع عنهم النعيم، لا ينقطع عنهم النعيم، فإذا نعموا في أول الأمر فأولى أن ينعموا في آخره. أما الذين يعذبون في قبورهم، وهذه المسألة، هل ينقطع عنهم العذاب؟ الذين يعذبون في قبورهم هل ينقطع عنهم العذاب؟ فأما الكافر فلا ينقطع عنه العذاب والعياذ بالله، وأما المؤمن فإن المؤمنين يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون في ذلك، فمنهم من ربما يدوم عذابه في قبره إلى يوم البعث ويخفف عنه بذلك في يوم القيامة، ومنهم من ربما يعذب في قبره إلى يوم القيامة ويسأل كذلك في يوم القيامة، ومنهم من يعذب في قبره على قدر ذنوب قد ارتكبها ثم يخفف عنه أو يمنع بعد ذلك العذاب عنه في قبره. وهذا عليه أدلة كثيرة بأن المؤمن يحاسب ويعاقب على قدر عمله، ولذلك خلاصة يعني هذه المسألة عند أهل العلم أن هناك من لا ينقطع عنهم العذاب وهم الكفرة والعياذ بالله، هؤلاء لا ينقطع عنهم العذاب أبدا. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن الفراعنة، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن العذاب عنهم لا ينقطع في القبر بل متواصل إلى أن يصلوا إلى النار والعياذ بالله. وكذلك حديث البراء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر لا ينقطع عنه العذاب في قبره، لا ينقطع عنه العذاب في قبره ويبقى العذاب معه إلى يوم البعث. وفي لفظ الحديث كما جاء في حديث البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، فينظر في مقعده فيها، فيها يعني ماذا؟ في النار والعياذ بالله، يظل مقعده في النار مفتوح عليه في قبره والعياذ بالله، فينظر في مقعده فيها حتى تقوم الساعة. فدل على أن عذاب الكفار لا ينقطع في القبر، لا ينقطع في القبر. أما عصاة المؤمنين فينقطع عنهم العذاب إذا كانت ذنوبهم أخف من قدر العذاب، أو كانت لهم أعمال بعد موتهم تخفف عنهم العذاب، وهذا ملمح إيماني أو مسلك إيماني، أن هذه المسألة وهي أنه ينقطع العذاب عن أهل الإيمان، أي نعم قد ينقطع عن بعض أهل الإيمان ويخفف عنهم في قبورهم بعدما يعذبون ربما مدة أو فترة، إما برحمة الله عز وجل، وهذه أعظم سبب ونسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته، وإما بأعمال عملوها بقيت لهم حسناتها بعد موتهم. ومن أجل هذه الأعمال الصدقة الجارية، الصدقة الجارية، فالإنسان يموت وتبقى هذه الصدقة يجري أجرها له، وفي قبره تنفعه هذه الصدقة. لماذا؟ لأنه يضاف إليه حسنات، وإذا أضيفت الحسنات كانت سببا في تخفيف السيئات. ومن ذلك أيضا العلم الذي ينتفع به بعد موته، الذي ينتفع به بعد موته، فالإنسان إذا مات نفعه ما علمه من الناس في حياته، نفعه ذلك، وكلما انتفع الناس من العلم الذي علمهم إياه كلما انتفع هو في قبره، وكلما علم الناس غيرهم كلما انتفع هو كذلك. فالأجر غير منقطع، لا سيما في هذا الباب، وهو أعظم أبواب ما يبقى للإنسان بعد موته، أعظم الأبواب العلم الذي ينتفع به، أعظم من الصدقة الجارية كذلك، لأنه يشمل الاثنين معا، يشمل العلم الذي ينتفع به ويشمل الصدقة الجارية، لأنه يبقى في الناس العلم. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى، انظر إلى هذا الفضل، من كم سنة مات البخاري رحمه الله تعالى والناس إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله وهم يقرؤون. قال البخاري رحمه الله دعاء وكذلك انتفاع مما فعل ومما علم ومما أبقى ومما ترك، وكذلك أيضا مما ينفع الإنسان في تخفيف، أو ينفع المؤمن في تخفيف عذاب القبر إن قدر عليه ذلك، الدعاء، أي دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين. ولذلك من أعظم ما تنفع به ميتك أن تكثر من الدعاء. البعض مننا ممكن يدعي مثلا لميته كل يوم جمعة، أو يدعي كل مثلا صلاة، لماذا؟ كل ما تتذكر هذا الميت، بل كل يعني لحظات دعائك ادعي لهذا الميت، فهو ينتفع بهذا الدعاء، وأحوج إلى هذا الدعاء أشد ما يكون. ولذلك هذه المسألة، وهي مسألة هل ينقطع العذاب أو لا ينقطع، خلاصتها أن الكافر في قبره لا ينقطع عنه العذاب، أما عصاة المؤمنين فينقطع عنهم على حسب أعمالهم، ومما يخفف عنهم به الأعمال التي تبقى منهم بعد موتهم. قال في الشرح: وهذا معنى قوله: وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. قال قوله: ويعرف الميت الزائر إذا زاره. لكن في الحقيقة في عبارة هنا لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى الشارح، وهي قول صاحب المتن: وترسل فيه الروح، وهي قوله: ثم تسل روحه بلا ألم. ثم تسل روحه بلا ألم، هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى تحتمل أنه يقصد مسألة، وهي أن الإنسان إذا مات وصار في قبره وجرت عليه فتنة القبر، فظاهر كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أنه بعدما تنتهي فتنة القبر قال: ثم تسل روحه بلا ألم. تسل يعني تفارق جسده، تفارق جسده، هذه الروح تفارق جسد الإنسان. فهذه مسألة مهمة، وهي مسألة مفارقة الروح لبدن الإنسان. ظاهر كلام الإمام البربهاري أن هذه الروح تفارق بدن الإنسان بعدما تنتهي فتنة القبر، ولكن هذا ليس هو في الحقيقة القول الوحيد، هذا ليس هو القول الوحيد، وإلا فالأقوال في هذه المسألة كثيرة جدا. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وأبو العز الحنفي رحمه الله تعالى شارح الطحاوية أورد في هذه المسألة أقوال كثيرة جدا، تصل إلى أكثر من 10 أقوال تقريبا. فمن العلماء من قال: تفارقه ولا تعود إليه، ومن العلماء من قال: تفارقه إلى مكان كذا، ومنهم من قال: إلى مكان كذا، ومنهم من قال: كذا وكذا، أقوال كثيرة جدا، وبعضهم يعتمد على بعض الأدلة أو ظاهر بعض الأدلة وعليه. فالخلاف بين العلماء هل الروح بتبقى مع الإنسان في قبره بعد فتنة القبر، أم أنها تفارقه، أو هي تفارقه بعض الوقت وتعود إليه بعض الوقت الآخر ونحو ذلك. فخلاصة يعني هذه المسألة كما قال يعني العلماء، هذا ملخص ما أقوله لكم من كلام العلماء، أن الأرواح متفاوتة، أن الأرواح متفاوتة في مسألة الإيش، البقاء مع البدن والمفارقة. فمنها أرواح في أعلى عليين وهي في الفردوس الأعلى، وهي أرواح الأنبياء، وهي أرواح الأنبياء، هذه الأرواح في أعلى عليين، وأرواح الأنبياء في أعلى عليين في الجنة، لكن تعود إذا شاء الله عز وجل إلى أبدانهم، ثم تعود مرة أخرى إلى مكانها في الجنة في أعلى عليين. ومن المواضع التي تعود فيها رد السلام مثلا، فإذا سلم المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله إليه روحه فيرد على من يسلم عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه سلامه. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف هذه المسألة؟ لا، هذه مسألة خارجة عن قدرة عقولنا. فخلاصة الكلام أن من أرواح الناس من هو في أعلى عليين وهم الأنبياء، ومن هذه الأرواح أيضا ما هو في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وهي أرواح الشهداء، فهؤلاء أرواحهم في الجنة تسرح في الجنة في حواصل طير خضر، هذه الأرواح هذا مستقرها، تعود ربما إلى الأبدان إذا شاء الله عز وجل لها ذلك أو لا تعود، لكن مستقر هذه الأرواح هو هذه المكان في أو هذا المكان في الجنة. ومن الأرواح أيضا من هو محبوس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، من هو محبوس على باب الجنة، أرواح أصحابها تعرضوا لفتنة القبر وانتهت فتنة القبر بسلام والحمد لله، لكن روحه محبوسة على باب الجنة وإن كان بدنه في قبره، هذه الروح تظل محبوسة على باب الجنة حتى يأذن الله عز وجل لها أن تدخل الجنة، وهذه أرواح بعض الناس كمن عليهم ديون، من عليهم ديون وفرطوا حتى ماتوا، وفرطوا في سداد هذه الديون حتى ماتوا، فهؤلاء أرواحهم محبوسة على أبواب الجنة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها ذلك. ومن الأرواح من هو محبوس في قبره، يعني الروح محبوسة مع صاحبها في القبر، مع صاحبها في القبر يجري عليها ما يجري على البدن. ومن الأرواح ما هو محبوس في عذاب في قبره أو في مقر يعلمه الله سبحانه وتعالى، كالذين يعذبون في التنور كالزناة والعياذ بالله، الذين يعذبون كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون في تنور من النار، أو كآكل الربا الذين يسبحون في أنهار من الدم، فهؤلاء محبوسون، يعني أرواحهم محبوسة مع أبدانهم تعذب على هذا النحو. إذن فخلاصة المسألة أن الأرواح متفاوتة في علاقتها بالبدن في مسألة القبر، في مسألة القبر الأرواح في القبور متفاوتة كما تقدم، منها ما هو في أعلى عليين كالأنبياء، ومنها ما هو دون ذلك كما تقدم وسبق. طيب، فإذا أيضا على هامش المسألة دي، هذا باعتبار القبر، هذا باعتبار القبر، فإذا عم تعلق الروح عموما بالبدن، تعلق الروح عموما بالبدن يعني سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فالروح لها تعلق بالبدن من خمسة أوجه، من خمسة أوجه. الوجه الأول تعلق الروح بالبدن وهو في بطن أمه جنينا، الإنسان هو في بطن أمه الروح معه، وتأتي هذه الروح أو تبث هذه الروح في الأربعين الثانية أو الثالثة، تبث هذه الروح كما في الحديث، في الأربعين الثانية أو الأربعين الثالثة. تعلق آخر بعدما يولد الإنسان، فتكون الروح معه مصاحبة وتفارقه في أوقات كالنوم، فتفارقه وقت النوم. كيف هذه المفارقة وأين تذهب؟ الله أعلم. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويرسل الأخرى. فالروح لها تعلق بالبدن ثاني، وهو تعلق حال الحياة تفارقه حال النوم. هناك تعلق آخر وهو تعلقها به في البرزخ، في القبر يعني، تعلقها به في البرزخ. فإنها طب الجواب منكم انتم بقى. هذه الروح معه ساعة السؤال بالفعل، ثم بعد ذلك هذه الروح تكون المفارقة على حسب ايش حاله على ما تقدم. ايضا مما يعني يتعلق بالروح ايضا مع البدن تعلقها به يوم القيامة، تعلقها به يوم القيامة. فالروح مع البدن يوم القيامة في اتم حالات الايش الموافقة والمصاحبة، فلا مفارقة يوم القيامة. الروح مع البدن بلا مفارقة. لماذا؟ لأنه لا نوم ولا موت، لا نوم ولا موت، ما فيش في الجنة نوم، ونوعذنا الله وإياكم ما فيش في النار نوم. أهل الجنة منعمون دائما ما بيناموش، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وأهل النار والعياذ بالله لا ينامون، لأن النوم ده عبارة عن راحة، وهؤلاء ليس لهم. طب أهل الجنة مش ده راحة؟ يبقاش لهم نوم ليه؟ لا، لأنهم في حال ينعمون فيه دائما، فلا شقاء فيه ولا حاجة فيه إلى نوم، ولذلك هم في نعيم متغير ولا يحتاجون إلى نوم. نعود إلى الشرح. قال قوله: ويعرف الميت الزائر إذا زاره. ويعرف الميت الزائر إذا زاره. قال في الشرح: ولذلك تشرع زيارة القبور، لأن الميت يأنس بزائره، وهذا من أمور البرزخ. فنحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا يؤخذ من هذا أن الميت يطلب منه شيء، فيقال: ما دام أنه يعلم من يأتي إليه فلماذا لا نطلب منه حوائجنا؟ نقول: هذا لم يشرعه الله سبحانه. الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، مع أنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم، حياة برزخية ليست هي حياة دنيوية. يعني هذه المسألة التي تعرض لها صاحب المتن والشارح. فصاحب المتن قال: ويعرف الميت الزائر إذا زار. هذه المسألة في الحقيقة لا دليل عليها، لا دليل عليها، ولذلك النفي هو الأصح، النفي هو الأصح. يعني نحن لا نقول بهذا، يعني ننفي هذا، وإن كان بعض العلماء يتوقفون في ذلك، يتوقفون في ذلك ويقولون: لا نثبت ولا ننفي. لكن في الحقيقة نقول النفي أقرب، لأن هذه المسألة لو كانت لا اشتهرت بين الصحابة وبين أهل العلم، ولا سيما وأنها فيها فائدة عظيمة سواء للميت أو حتى للزائر. فأن الميت يعرف زائره إذا زاره لا يوجد دليل على ذلك، ولا يثبت ذلك في دليل. وأما قول الشيخ الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى: لذلك تشرع زيارة القبور، حقيقة أن زيارة القبور شرعت لحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور الحكمة العظمى منها هي أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. طيب، قد يقول قائل: هل يمنع أنها تذكر الآخرة وكذلك يأنس بها الميت؟ نقول: لا يمنع إن كان الدليل على ذلك، أما إن لم يكن هناك دليل فلا نقول بذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت هذا لعرف عنه ذلك، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زيارة قبور أصحابه، كان أكثر منها، وخصوصا أصحاب المقربين جدا لما كانوا بيموتوا كان أكثر منها، لأن كل زيارة فيها استئناس به صلى الله عليه وسلم. بل وكان زار صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه من قراباته الذين ماتوا في حياته، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ولذلك فالأقرب أو الأصح أنه لا يثبت ذلك، ويعني لا نقول به. من ضمن النعيم ماذا؟ ماشي، هاد دليل. ما احنا هنقول من نفسنا؟ لا، هنقول دليل. هو الإنسان اللي بينعم في قبره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا جميعا في قبورنا. فهذه مسألة كفاية عليه مسألة، يعني إذا كان منعم في قبره فلن يحتاج إلى مسألة الأنس هذه ونحو ذلك. وأما مسألة أنه يأنس، هذه مسألة بالفعل فيها خير للإنسان، لكن هل عليها دليل؟ لا، ليس عليها دليل. وبل والله أعلم قد تكون سبب في ركون الناس عند القبور ونحو ذلك، والله أعلم. قال قوله: ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال في الشرح: من أصول الإيمان الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا، يقولون: الميت في قبره مثل ما وضعناه، ليس عنده عذاب ولا نعيم. يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم، ولا يؤمنون بالغيب، ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فعليك أن تؤمن بالغيب. فالشيخ هنا بيقرر مسألة يعني إثبات فتنة القبر والإيمان بها، ويشير إلى من خالفوا في ذلك، وأن المعتزلة خالفوا في ذلك وأنكروا ذلك، وإن كان في الحقيقة التحقيق في هذه المسألة أنه ليس عموم المعتزلة، إنما خالف من المعتزلة بعض رؤوسهم أو بعض رموزهم، أما عامة المعتزلة فلم ينكروا ذلك. يعني خالف البشر المريسي واحد آخر بس أنا مش متذكر اسمه، هؤلاء الذين خالفوا وقالوا بعدم ثبوت فتنة القبر، لكن عامة المعتزلة يثبتون فتنة القبر. وممن خالف في الحقيقة في فتنة القبر المثقفون في زماننا الآن، أو يعني طائفة من المثقفين في زماننا الآن. فهناك طائفة من المثقفين أو ما يسمون بالنخبة تنكر ذلك، بل وربما تجد المسلسلات في الأفلام ونحو ذلك ينكرون مسألة فتنة القبر. وأنا لا أنسى مسلسل العائلة الذي كان يأتون فيه بممثل معروف أنهم يجيبوه في دور حكيم دايما، وهو ليس حكيم ولا شيء، والممثل ده طول التمثيلية يقول حاجات كلها ضرب في العقيدة الإسلامية، ومنها مسألة فتنة القبر، انه كان يقول للولد الملتحي: يا ابني ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ ايه حكاية عذاب القبر ونعيم القبر؟ دي خزعبلات، يا ابني ابعد عن الخزعبلات دي ونحو ذلك، والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. قال: وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بل متواتر في الاحاديث. متواتر في الاحاديث، ثابت بالكتاب والسنة في الحقيقة، وإن كان الكتاب أدلته أدلة إيش؟ أدلة بالإشارة، أدلة ليست صريحة لكنها تشير إلى عذاب القبر. أما السنة فالأحاديث فيها صريحة بل متواترة في إثبات عذاب القبر، ولم يرد في القرآن دليل واحد على عذاب القبر لكفتنا الإيش؟ السنة. وإلا من أين يصلي الناس، من أين يزكي الناس، من أين يتعبد الناس، وأبواب الدين كلها ما جاءت إلا في السنة. قال: وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بل متواتر في الأحاديث، أن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم، فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم بالأدلة فهو كافر. أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. يعني هناك فرق بين من ينكر فتنة القبر جهلا وتقليدا، وبين من ينكرها اعتقادا وينظر عن ذلك ونحو ذلك وينكرها ويجحدها. فالأول جاهل يبين له، فإن أصر بعد البيان فهو مثل الآخر في حكمه. في الختام نشير إلى أدلة القرآن التي هي يعني تشير إلى مسألة فتنة القبر، ومنها ما ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذه الآية تشير إلى عذاب الكافرين والعصاة عند ماذا؟ عند الاحتضار، عند موتهم. وهذه أول منازل عذاب أو فتنة القبر أو فتنة القبر. وقوله، وذكر يعني البخاري في الترجمة، قال: وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه في المنافقين بعدما تكلم الله تعالى عن المنافقين، فقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. يبقى دول كم عذاب كده؟ ثلاث أنواع من العذاب. طيب لو تعذبوا في الدنيا بإيد المؤمنين، هذه واحد، يبقى بقي لهم إيه؟ اثنين، بقي لهم عذاب القبر وعذاب الإيش؟ الآخرة. وقال تعالى أيضا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قبل قيام الساعة في عذاب اللي هو الغدو والعشي، أين هذا العذاب؟ هذا عذاب القبر، ودلت السنة الصريحة على ذلك كما تقدم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.